الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع مثل الكتاب وتلاوة قرآنية كبارك يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بذهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات Yeah. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو جئنا بمثله فمن كان يرجو لقاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء

يسرك لليسرى فذكر فذكر فذكر فذكر النفعة ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى بحمد ربك. صدق الله العظيم.